انا انفسك يرثين عن كذا وهيكفين عن كذا، معناها انت فقط. لا والله ما يكون معناها. هو شو معناها؟ انه انا انوي قاعدين تاعكم الان نقول سنه الاعتكاف مع تحيه المسجد مع سنه الوضوء مع سنه الظهر عم بيكتبوا خيرات من رب العالمين. نعم ركعات. هل هذا وارد؟ هذا ما يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولو مره انه نوى الاثنتين معا؟ والا قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما قال انه يدمج ثنتين مع ثنتين مع ثنتين. والان بالفعل الان عندما يدخل المسجد تحيه المسجد مع سنه الوضوء مع الاعتكاف مع الظهر الله اكبر. هذا واقع، هذا مسألة كرم. بدنا شيء شو دليلك على هذا؟ هاي سؤالنا، مو احنا كرم ربنا، احنا نعرف انه الله كريم. إذا احنا لما قلنا لك الدليل ما جل وقفت تعالج الدليل عاد تقول ترمي شبهات. أنا قلت لك شبهات بدي شيء، أنا قلت لك شبهات بدي شيء، أنا قلت لك شبهات بدي شيء، أنا ما خلص كلامي. لما جبت لك قول الرسول انما الاعمال بالنيات ما وقفت عنده اللي شلون استدل فيه، وانما كريت بكره ما بتنتهي. ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالي هو مثلا كيف استدلت في هذا الحديث؟ كانه في نفسك لك عن الدليل. انا عم بقول لك انما الاعمال بالنيات، يعني انا شو عم اقول لك؟ وجهت الاستدلال بهالحديث انه يجوز سنتين واربعه وسته. هيك بدك تسال، هيك بدك تسال. انا ما اعطيك، انا هذا السؤال انت ما سالت السؤال. هذا اريده الان، الان بينت السؤال. لا خلي يقول لا خلي لا خلي. اخي انت بتعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء إلى آخر الحديث. لأنه شاهدناه، فهذا الرجل المسلم دخل المسجد وهم يصلي 4 ركعات، ركعتين مثل ما بدي أنا وأنت، ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنة الظهر سنة الوقت، ولكن لسبب من الأسباب أتفهها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي 4 ركعات، وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي. والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، أقول قارب لأنه زاد، راح يصلي 2 ركعات الرجل غير الفرض. فنوى بما هم به أن يصلي 2 ركعات تحية مسجد وبنيته أيضا سنة الوقت، هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة. ولذلك نحن لما نفصل الكلام على هذه القضية منقول الذي صلى 2 ركعات خالصتين للتحية و2 ركعات أخريين خالصتين لسنة الوقت هذا يثاب على نص الحديث السابق، وهو إذا هم عبدي يثاب على الصلاة الأولى 10 حسنات على أقل شيء، والصلاة الثانية 10 أقل شيء، شو صار المجموع؟ 20. لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى 2 ركعات فقط بنيتين، هذا يثاب 10 زائد 1، مجرد نية فقط. ولذلك لما بدنا نفصل أيضا وبدنا نصنف منقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها، سنة التحية أو واجب التحية لحالها وسنة الظهر لحاله، مجموع لصلاتين حسناتهم 20 أو أكثر. مرتبة ثانية واحد بيصلي 2 ركعات بنيتين، مجموع الثواب على أقل المراتب 11 حسنة. آخر شيء في الموضوع بيصلي 2 ركعات بنية واحدة له 10 حسنات. لكن بعض الناس بيتوهموا إنه بيصلي 2 ركعات بنيتين مثل اللي صلى 4 ركعات 2 وركعتين لا شيء حسن، لا يستويان مثلا. ولكن بدل ما يخسر النية الطيبة فيصلي ركعتين بنية تحية مثلا فقط، لا، ينوي نية أخرى يكتب له بها حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل. عمل ركعتين، عمل في ركعتين. لم يعملها كتبت له حسنة. نعم حسنا. أنا أصليها لكن ما صار عندي وقت وقصرت على ركعتين، هذا ما أقول لك هذا. وين كتب لي سنتين لأنه ما في وقت، قصر بي الوقت وكنت ناوي عمل الأربعة وقصر بي الوقت عملت سنتين، هذا صحيح. الله يسلمك. هذا مثل فيها من كرم فضل، هذا صحيح. أما إذا ما كنت فيها يا بالتحديد. يا أبو يوسف، مين بنوي النية؟ أنا أحكي لك مين بنوي النية غير اللي عنده الانتباه والشعور هذا؟ كان خلاف ذات الأمر. يمكن أنت بعثت لنا ورقة في الأمر هذا، كان رجل صلى الفجر معي، قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر، وهنيها ثانية قام وصلى ركعتين أخرى. قلت أخي ما هذه الصلاة؟ قال ركعتين تحية المسجد وركعتين سورة الفجر. قلت له أخي، حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى صلاة إلا ركعتين فجر. فالرجل قنع وهذا، وبتحرم تحية المسجد. ما يا أخي، أنا عندي نص قطعي، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر. أولا دمج في ركعتين الفجر ما عندنا، موت القص إلا ركعتين الفجر، وإلا استثناء رسم نعم دعك على الاستثناء، أنا ما هذا قصدي. فراحوا عملونا إنه كل وقت الشيخ بعد كل أذان لابد من صلاة هكذا، والنص عندي موجود في بيتي. رحت صلاة ايش؟ صحيح. صلاة تحت المسجد. اي صح. في كل اذان قلنا له يا اخي انا عندي استثناء، وانا اللي نهيت ونهيته في حال تسعين. رجل صلى اربع ركعات بعد اذان الفجر، وعندي نص يمنعه. قال لا، جبنا نص من الشيخ ناصر انه كل اذان لابد من صلاة تحت المسجد. قلت له اخي، اما يقتصر على ركعتين تحت المسجد هذا غير الصبح. او على صلاة. ايش غير الصبح؟ نعم. ليش؟ لأنه الصبح في ناس قضي، والعصر في ناس. العصر شو قال؟ لا في صلاة. لا، من قال؟ من صلى أربع ركعات فضل رحم الله امرأة صلى أربع فضل العصر، حديث صحيح. ليش نبطيته ده؟ انت بحتى غير رحمة.